وهذه رسالة أظن أنها ملحة أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله وجعلك سنة للمسلمين. اسمعوني بإصغاء وإمعان لعلكم تجدون حلا للمشكلة التي طرحت علي. فأنا أختكم إحدى المدرسات بإحدى المتصفات بالإحساء. لاحظت على أحد الطالبات حزنا وكآبة عظيمة فسألتها عن سبب ذلك فصارت تهدر الدمع الغزير المهتر وترفع صوتها من شدة ما بها مما دعاني أن أختصر أن أسألها عن السبب. فقالت وهل تظنين أن في يدك حل لمشكلتي إلى آخره. ثم قالت لعل الله يوفقني للرأي السديد لما تسكن منه. قالت أنا لا أكاد أهنأ كوما أو طعاما أو شرابا وذلك أني بليت بأب لا يخاف الله ولا يرعى حدوده مدمن الليل نهار على الإسكار. وهذا أمر هين والأعظم منه أنه اعتدى علي مرة وزمعا وأنا فتاة صغيرة ألوم العمر الرابعة حسب غير أني لا أعرف حكم الله في ذلك. ولما وصلت المرحلة المتوسطة فعلمت أن ذلك أمر فاعل ومنكر وأخشى إن أخبرت أحدا بما يحصل لي يوميا أن يقتلني الأب الفاجر وإن منعته فهو في حالة سكر ولا أدري ما يحصل لي فلربما يقتلني. فما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة التي هي هذه الطالبة المعذبة التي أباحت لي بسرها ولم أستطع عمل شيء لأن امرأة ضعيفة مثلها والله يحفظك وأعراضكم من الدنس. الله الأمر الله بالله نسأل الله العافية. هذا من فوائد السخر أعوذ بالله. إذا سكت أدى من المجنون وأخرج من المجنون. إذا سكت لا يعرف أما ولا أبا ولا بنتا ولا أختا. فأنه ذهب عقله نسأل الله العافية. هذا ان شاء الله يحمي الله وامره عليه وعلى هذا نسال الله ان يهديه وتقضي عليه. نسال الله العافيه. هذه منهج الله من نتائج السفر ونتائجه الكفر بالله الاحرام قد يسب لغير الله ويسب الله ويسب الدين ويسب نبيه قد يخرج به ذلك الى اكثر من ذلك نسال الله العافيه. يبقى مقدم كافر حتى بعد إفاقة نسأل الله العظيم. هل قام عليه الحج يقام عليه الحج؟ إذا ثبت عليه يقتل. إذا ثبت عليه يأتي بنته يموت ويجي يقتل. ويفيد هذا بالعقل يعني في هذا الحال. إلا ما خلى الله على السفر نسأل الله العظيم. على كل حال نسأل الله يخلصها من شر. لأن مثل هذا قد لا يفوت قد لا يحصل له بينة لأنه داخل البيوت. قد لا يتيسر الوقوف عليه في الحقيقه لكن اذا عرفت المحكمه هذا قد يكون لها ان شاء الله طريق اخر. نعم. الذي قدم له البطاقه عن المراه التي ذكرت ان البنت شكت لها حالها يوصيه بان يستطيع ان يبلغ المراه التي يعرفها ان عليها ان ترفع امر المحكمه وان ترفع قاضيا بالطرق الخفيه بالطرق التي يمكنها حتى لا يعلم ابوها عنها شيئا. المقصود ان هذا في الامكان ان ترفع امرها الى المحكمه حتى تنظر المحكمه في شواهد الحال ودلائل الحال التي تدل على فساد ابيها او سخره حتى تنزلها منذ نقلها الى 100 صالح نقل منها الى 100 صالح فتولى حفظها وصيانتها عن والدها الفاسد. المقصود تعالى ايها الذي قدمت ان لا خامه ان تحط ان شاء الله تتعرف على المراه التي كتبت ولكن انت التي قدمتها بلغها عني ان عليها ان تقدم المحكمه في الاحصاء ما لديها بالطرق الممكنه بطرق النساء او بطرق المحارم بالطرق التي تستطيعها حتى يتولى الحاكم النظر في ذلك.